لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاق فالعاشقون رفاق.